الراديو فاكس جهاز جديد يقدم لك المعلومة منطوقة على موجات الراديو. راديو فاكس نحن نقدم لك جوائز مالية ومعارف علمية. تحرر الفاكس وترسله لك يوميا دكتورة أميمة كامل. عزيزي المستمع، في هذه الدقائق أدعوك لنعود إلى الماضي البعيد. إلى أي عصر؟ إلى بدايات معرفة الإنسان بالنار. فقد عرف الإنسان بعد أن استمتع بدفء النار أنها أيضا تبدد الظلام الذي حوله، خاصة في الليالي التي لا يظهر فيها القمر. وطبعا كانت هذه الملاحظة هي السبب في اختراع المشاعل. بالضبط، وبعد المشاعل البدائية لاحظ أنها تنطفئ بسرعة، فوضع حولها قطعة مبللة بالنفط. وبعد المشاعل وضع النفط أو الزيت في إناء تتدلى فيه فتيلة من مادة تتشرب هذا السائل وأشعلها، فأصبحت لا تنطفئ ما دام هناك زيت أو نفط في الإناء. بعد ذلك استطاع أن يستخدم وسيلة إنارة أكثر نظافة وهي الشموع. ثم كانت القفزة الكبرى في حياة الإنسان عندما استطاع استخدام غاز الاستصباح في الإنارة. وأخيرا جاءت الكهرباء وتربعت على عرش الإضاءة. والفضل طبعا لمخترع المصباح الكهربي وهو... مهلا، هل تحرق لنا المسابقة؟ ماذا سنسأل المستمع إذن؟ حسنا يا سيدتي، دعيني أسأله أنا. عزيزي المستمع، من هو هذا المخترع الذي حول الليل من ظلام دامس إلى نهار دائم؟ من هو مخترع المصباح الكهربي؟ هل هو مايكل فاراداي أم توماس إديسون أم لافوازيه؟ فكر مع هذه الموسيقى. مخترع المصباح الكهربي طبعا هو توماس إديسون. والآن هل تسمحين لي أن أدخن؟ كلا بالطبع، فالتدخين ممنوع في الاستوديو والأماكن المغلقة. ثانيا، إن التدخين ضار بالصحة. ثالثا، أنك ستجهد صوتك وأنا أريدك عذب الصوت حتى نكمل البرنامج. حسنا، لكن ما دام الأمر كذلك سألجأ لإشعال النار بطريقة أخرى لكنها علمية جدا. كيف؟ لا تنسى يا سيدتي أن العلماء قبل أن يبتكروا القداحات وأعواد الثقاب ابتكروا طريقة أخرى لإشعال النار باستخدام العدسات. وكيف أنسى هذا؟ لقد ارتبط بحادثة شهيرة في التاريخ. وقبل أن أذكرها للمستمعين لابد أن نذكر لهم أيضا أن هذه الطريقة تعتمد على تجميع أشعة الشمس بعدسات خاصة تركز أشعة الشمس على مادة سهلة الاشتعال فتشتعل هذه المادة. أما القصة التاريخية المرتبطة بهذا الاكتشاف فتقول إن أهل أثينا كانوا محاصرين يوما بأسطول ضخم، فجاء أحد علمائهم بعدسات ضخمة ركبها على سفح الجبل ووجه الأشعة التي ركزتها هذه العدسات على سفن الأسطول المعتدي فأحرقها. وهل السؤال الآن عن تاريخ هذه القصة؟ لا، بل السؤال عن عالم هولندي استطاع أن يطور العدسات ويقوم بعمل حوالي 400 عدسة بلغ حجم بعض هذه العدسات حجم رأس الدبوس. طبعا عرفته، وقد تمكن من خلال هذه العدسات التي صنع منها مجهرا بعد ذلك أن يكتشف أصغر الكائنات الصغيرة من البكتيريا والكائنات الدقيقة. بالضبط، فمن هو عزيزي المستمع هذا العالم الهولندي الذي ولد في مدينة دلفت بهولندا عام 1632 ومات عام 1732؟ هل هو لوي باستير أم ليفينهوك أم روبرت كوخ؟ راديو فاكس.